هل يجوز أن تأكل من اللحم الذي يذبح عند قبر الولي أو الصالح بقصد اليوم عيد لهذا الولي كما يفعلونه في كثير من ديار المسلمين، وعندما يذبحون لا يذكرون اسم ذلك الولي كما يقولون بل يسمون الله، هل يعتبر ذلك من الذبح بغير الله أم أنه غير ذلك ويجوز أكله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي بعثه الله بين يدي الساعة ليمحو الشرك ويحذر منه ويأمر بإخلاص العبادة في لله والصدق في توحيده جل وعلا، صلوات الله وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها التي لا يزيغ عنها إلا هالك. جاءه رجل فقال يا نبي الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع في بلاد العرب الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم هل فيها، أي في بوانة، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. هذا الرجل نذر لله، ما كان يريد أن يذبح ليوم عيد من أعياد الجاهلية، وإنما كان الذبح لله، وإنما البقعة هي التي كان النبي يحذر أن تكون موضع عبادة غير الله. لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولو لم يكن الرجل يريد أن يذبح له لمنعه، ولو كان فيها موضع عيد من أعيادهم لمنعه. أما أن يؤتى بالذبيحة عند قبر من يقال عنه إنه ولي، الله أعلم بذلك، ثم تذبح، لا يحلها أن يقول بسم الله والله أكبر، لأن المقصود أن تذبح عند ذلك القبر تعظيما لصاحب القبر، فلم يكن المعظم الله جل وعلا. هذه ذبيحة لا تحل، وهذا مظهر جلي من مظاهر الشرك، وهو مناف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لو ذبح أمام عظيم من العظماء إذا قدم تذبح أمامه لأطعمت للوحوش، ولو ذبحت للمباهاة والمفاخرة وقال كل واحد أنا أكثر ذبحا لم تؤكل، فكيف إذا ذبحت في موقع فتن الناس بمثله كثيرا وعبد أمثاله كثيرا وظل الناس بسبب أمثاله ضلالا مبينا؟ هذا أمر لا يحل، وذبح غير مبارك، وذبيحة لا يحل تناولها. ونسأل الله أن يهدي من يقدمون على هذا المنكر، أن يهديهم لإخلاص العبادة لله وتحقيق التوحيد له، وأن يباعدنا وإياهم عن كل ما يكرهه سبحانه ويأباه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.